Book 2 91 91 91 Oraciones subordinadas con qué 1 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 Tal vez hará mejor tiempo mañana. ربما سيتحسن الطقس غدا. ربما سيتحسن الطقس غدا. ¿Cómo lo sabe usted? كيف عرفت هذا؟ كيف عرفت هذا؟ Espero que haga mejor tiempo. آمل أنه سيتحسن. أأمل أنه سيتحسن. Seguro que viene. سيأتي بكل تأكيد. سيأتي بكل تأكيد. Seguro. هل هذا أكيد؟ هل هذا أكيد؟ Sé que vendrá. أعلم أنه سيأتي. أعلم أنه سيأتي. Seguro que llama. سيتصل بالتأكيد. سيتصل بالتأكيد. De verdad? حقا؟ حقا؟ Creo que llamará. أعتقد أنه سيتصل. أعتقد أنه سيتصل. El vino es seguramente viejo. النبيذ عتيق مؤكدا. النبيذ عتيق مؤكدا. ¿Lo sabe usted con seguridad? أتعرف ذلك بالضبط؟ أتعرف ذلك بالضبط؟ Creo que es viejo. Supongo que es viejo. أظن أنه عتيق. أظن أنه عتيق. Nuestro jefe tiene buen aspecto. مديرنا يبدو حسن المظهر. مديرنا يبدو حسن المظهر. ¿Usted cree? أتراه هكذا؟ أترى هكذا؟ Diría incluso que tiene muy buen aspecto. أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. Seguro que nuestro jefe tiene novia. لدى المدير صديقة بالتأكيد. لديه المدير صديقة بالتأكيد. ¿Lo cree usted de verdad? أتعتقد ذلك حقا؟ أتعتقد ذلك حقا؟ Es muy posible que tenga novia. إنه ممكن جدا أن لديه صديقة. إنه ممكن جدا أن لديه صديقة.